رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. أيها الصائم، اعلم أن الزمان لا يدوم على حال، فالزم تقوى الله على كل حال. ها هو الشهر الكريم قد آن على الرحيل، ولوح بيديه إلى كل صائم إلى اللقاء من جديد. هذا مما نستنبط من هذا الشهر المبارك، أن الزمان فعلا لا يدوم على حال، فلا بد للصائم أن يلزم تقوى الله على كل حال. فنحن نرجو ونتمنى أن يختم لنا بهذا الشهر الكريم بفضل من الله ورضوان. ولله ضر ابن كثير لما علق في تفسيره في قول ربه تبارك وتعالى في محكم التنزيل، إذ يقول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال رحمة الله عليه: لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أنت إذا أردت النجاة والأمن في الدنيا والآخرة، هو باب واحد، باب تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يكون العبد دائم الخوف دائم الرجاء في سيده ومولاه. ولينظر إلى حال من سلف، حال من سبق ممن بشر في الدنيا بأنه من أهل الفردوس، ليسلك هذا الدرب وليسير على هذا الخطى، ولا سيما إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان دوما يدعو في صلاته وهو ساجد، كما جاء عند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، من شاء أقامه ومن شاء أزاغه. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم في سجوده ويقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ها هو المصطفى وكفى. لا يأمن على قلبه أن يتحول من طاعة إلى غيرها صلى الله عليه وسلم تشريعا لنا، فسن لنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت الله قلوبنا على هذا، وهي فضل من الله ومنا وحده سبحانه وتعالى. فمن أراد النجاة لا بد أن يأخذ بأسبابها، ومن أراد الفردوس لا بد أن يسلك طريقها كما سلك نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الطريق، وأن الزمان مهما طال لا بد للإنسان أن يدخل القبر، وأن الأمر مهما عظم لا بد أن الإنسان سيرحل ويترك هذا الأمر، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه لا بد أن تعلمها. ولله ضر من قال: لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والآثام كما هي. أيها الصائم، إن الزمان لا يدوم على حال، فالزم تقوى الله على كل حال. أسأل الله أن يختم لنا رمضان برضوانه، والعتق من نيرانه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. رزقنا الله وإياكم تقواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.